إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ذكرت فيما مضى توجيهات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لمن قضى تفثه ووفى بنذره وأتم حجه في قوله جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكرت أن هذا الشطر من الآية تضمن اثنتين أو أمرين: أحدهما مخالفة المشركين، والأمر الثاني ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. وما أكثر توجيه الباري جل جلاله لذكر الله حين انقضاء بعض العبادات والطاعات، كما في قوله جل جلاله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ودلالة هذا على استمرار المؤمن على ذكر الله، وأنه لا انقطاع عن عبادة الله ولا عن ذكر الله، والذكر من أعظم العبادات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات، سبب في كسب الحسنات، وسبب في تعظيمها ورفع الدرجات وتكفير السيئات، واستدفاع وساوس وكيد شياطين الإنس والجن. ولذلك حض ربنا عليه وأمر به فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم انتقل بنا ربنا جل جلاله وما أعظمه وما أرحمه وما أعلمه بضعفنا وما يصلح أحوالنا، انتقل بنا إلى التوجيه الثاني: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب، أي أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. وهذا فيه تنبيه، وهذا التنبيه ينقسم إلى قسمين أيضا: مخالفة المشركين عقب انصرافهم من مناسكهم ألا يكون هم المؤمن هو ما كان يهم المشركين من خيل ومال وبنين، وإنما هم المؤمن أن يحظى بذكر الله وبمرضاة الله وأن يسأل الله تبارك وتعالى الآخرة. لكن لا بد أن يعتدل المؤمن فيسأل حسنتي الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والآية مما يستدل به على شرك الإرادة، لأن الإنسان إذا عمل بالطاعة وهو لا يريد وجه الله بها ولكنه يريد بها الدنيا فقد أشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإرادة أمر قلبي لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب جل وعز يقلبها كيف شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما أحوجنا أن تلهج ألسنتنا بما لهج به لسان أعبد الناس وأعلمهم بالله وأتقاهم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإرادة لا يعلم ما في القلوب إلا الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من الذي كشف ومن الذي بين؟ هو الذي يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك من أعظم أنواع المجاهدة مجاهدة المؤمن لنفسه في تصفية قصده وتخليص نيته مما يحول بين العمل وبين قبوله عند الله. وهذا من أنواع المجاهدات المشروعة عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة، أن نجاهد أنفسنا على تخليص نوايانا ومقاصدنا حتى لا يكون أمر نتقدم به بين يدي الله إلا أن يكون لله. ولما قيل للإمام مالك رحمه الله: تؤلف كتابا وقد سبقك عالم من علماء المدينة فألف كتاب وهو الموطأ، فنظر الإمام مالك إلى السائل قائلا: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، وما كان للشهرة والسمعة والرياء وللدنيا وللنفس وللهوى فإنه لا نصيب له من القبول عند الله عز في علاه. وإرادة الإنسان يجب أن يتوجه بها إلى الله مباشرة من غير واسطة، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. وحديث الأعمال بالنيات فيه ومن كانت هجرته لدنيا هو ماش مع الماشين ومصل مع المصلين ومهاجر مع المهاجرين، لكن القصد ما هو لله، ليحظى بالنكاح من امرأة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن الأمر كما ذكرت يحتاج إلى مجاهدة، يعني عندما يقوم الإنسان يصلي يجب أن يخلص في صلاته. أنا أتوضأ بدءا من الوضوء، أتوضأ لماذا؟ أتوضأ لله. أغتسل لمن؟ لله. أتوجه للصلاة لمن؟ لله. أقف بين يدي من؟ بين يدي الله. يلهج لساني في السجود باسم من؟ باسم ربي الأعلى. في الركوع يلهج لساني باسم من؟ ربي العظيم. عندما أستفتح الصلاة أستفتحها باسم من؟ الله أكبر. عندما أختتم الصلاة أختتمها باسم من؟ السلام، اسم من أسماء الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا التفصيل أثناء وقوف العبد قبل وقوفه بين يدي ربه، وأثناء وقوفه وعند خاتمة صلاته لله. هذه التفصيلات من أنواع المجاهدات التي تخلص النية وتصفي العمل من شوائب الرياء والسمعة. هذا قد يدركه الكبار، لكن هل يدرك أبناؤنا الصغار ضوابط الإخلاص هذه؟ نحن قد نبث فيهم ونربيهم على الرياء والسمعة. نقول يا ولد صليت؟ ترى إذا ما صليت أنا راح أعاقبك. هذا طيب في مرحلة من المراحل، لكن يجب أن نذكرهم بالله أولا. يا بني صلي، يا بني الله يسمعك، يا بني الله يراك، يا بني الله يسمع سرك ونجواك، يا بني تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، يا بني تارك الصلاة من مات وهو غير مصل لم يقبر في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يرث ولا يورث لأنه كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طبعا الناس في هذا الزمان يخافون من يوم يسمع تكفير مباشرة يقرنها بالتفجير. انتبه، خلص معالم الدين حتى لا يشتبه عليك الأمر المشروع بالأمر الممنوع. تكفير الأصل فيها عبارة مشروعة يتقرب بها المؤمن إلى الله، لكن بنصوص شرعية وضوابط وقواعد للعلماء مرعية. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هو من يوم يقول تكفير قال لا لا لا لا لا تقول تكفير، لأن التكفير صار مقرون بالتفجير. يا أخي ما لنا وللغلاة، لا يحل لأحد أن يخضع نصوص الشرع لغلو الغلاة ولا لجفاء الجفاة. اعرف الحق كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال. احفظ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. التكفير، من لم يكفر الكفار والمشركين في دينه وصحة إسلامه نظر. من لم يكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لن يسلم له دين ولن تسلم له ملة. أما التكفير الذي هو ضرب من الحماقة والعجلة وهو المقرون عند الغلاة بالتفجير فهذا ليس من الإسلام في شيء، يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. فعندنا شيء مشروع بشرطين، بنصوص من القرآن والسنة الثابتة مرعية، وبقواعد وضوابط لعلماء أهل السنة والجماعة أيضا مؤصلة ومحررة. أما تكفير المتعجلين والطائشين، يأتي مثلا يقول عندكم ربا، طيب هذا يدل على إيه؟ انتبه لهؤلاء المكفرين الغلاة كيف وقعوا في التكفير ثم وقعوا في إراقة الدماء. قال عندكم ربا، قلنا نعم في دنيا المسلمين يوجد مؤسسات وبنوك ربوية. قالوا إذن هذا حرب لله ولرسوله، إذن ما دام في ربا فهم قد استحلوا الربا، وما دام قد استحلوا الربا وهو أمر معلوم في الدين بالضرورة، فقد استحلوا أمرا معلوما في الدين بالضرورة فهم كفار، وما دام الحاكم قد أدخل هذه المؤسسة الربوية واستحله فهو كافر، ومن رضي بحكمه فهو كافر، إذا الناس كلهم كفار. من هنا جاءت إراقة الدماء والذبح. مسلمون وقد يظهر أثر التمسك على وجوههم، ومع هذا يضجع إخوانه المسلمين ويذبحهم بالسكين. ولا اليهود ما فعلوها، اليهود ما يذبحون المسلمين بالسكين. هذا مسلم ويظهر على سيماه التدين ويضجع المسلم في الطريق، ها، ويروح يذبحه وينحر نحر. هذا من فين أتوا؟ أتوا من الفهم الأعوج الأخرق الأهوج العجل الطائش، وليس من الإسلام في شيء. لكن المصيبة أنهم صاروا فتنة لمن يريد التدين. من أراد التدين توقف، قال والله أنا كنت أريد التدين والالتزام بالسنة، لكني رأيت هؤلاء أولئك المتنطعين الغلاة فكففت نفسي. يا أخي لا تكف نفسك، بارك الله فيك، لا تتردد ولا تكف نفسك عن التدين. فسيد المتدينين ليسوا أولئك الغلاة والمتنطعين، فهم هلكا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. سيد المعتدلين وسيد العابدين هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تنظر إلى الشمال ولا إلى الجنوب ولا إلى بلد كذا ولا إلى أنهم يقولون وهابي ولا يقولون متنطع، ولكن أنت عندك القرآن وعندك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله ذات يوم كما ورد في الحديث الصحيح جلس مع أصحابه فخط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما لا اعوجاج فيه. وهذا يدل على أن توضيح الأمور التعليمية بوسائل تعليمية من الأمور التربوية المفهمة، لا غضاضة ولا غرابة، وليس أمرا مبتدعا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على التراب، هي الوسيلة المتيسرة في ذلك الوقت، فخط خطا مستقيما وخط على جنبتي المستقيم خطوطا ذات اليمين وذات الشمال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله مستقيما، وهذه الصرط أو الطرق ما منها طريق إلا عليه شيطان يدعو الناس إليه، قباب، أضرحة، تمائم، خرزات، كتاب أصفر، كتاب أخضر، ديمقراطية، اشتراكية، علمانية، لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، هذه كلها صرط وطرق تؤدي إلى النار عياذا بالله عز في علاه. ثم تلا قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن حدثتك نفسك أن تتدين فلا تترددن، فالأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. إن تدينت وتمسكت وتركت بنيات الطريق والشائعات والشبهات فأنت موعود بأجر 50 من الصحابة. شوف الآن تسمع، عجب، كنا نظن أن هذا قد اندرس ومعالم طمست. هل يوجد في أمة محمد من يشتم الصحابة ويلعنهم؟ من يتصور هذا؟ الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. الآن الذهب مرتفع وما هو دينار ولا قيراط، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وبعض الناس يشتم ويلعن ويحكم بالردة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يقول أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، يقول: إذا رأيت رجلا يشتم الصحابة ويلعنهم فاعلم أنه من الكفار المرتدين، لأن رب العالمين يقول: ليغيظ بهم الكفار الذين لا الله عز الذين لا يؤمنون بقول الله وقول رسوله. لا تقل يا شيخ، أنا كنت أمشي مع أحد الإخوة من إحدى البلاد العربية، قال: يا أخي أنا راسي خلاص صدعت. قلت له: خير إن شاء الله، إيش في؟ قال: هذا سنة وهذا كذا. قال: ليش التفرق والتمزق؟ هذا مسكين، مسكين هذا الرجل، ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال. يا أخي، هؤلاء الذين فارقوا عقيدة رسول الله، فارقوا القرآن وفارقوا السنة، هم المفارقون، هم المخالفون، هم الضالون، هم الذين لم يقولوا بالحق ولا هم به يعدلون، هم الذين لهم أطماع توسعية، ها؟ هم الذين يقولون: من آذى سنيا فقد صافح عليا. أذية ولو بأن يتبول في الشاهي والقهوة. شوف، هذا واحد من الإخوة الذين له منصب يقول: كنت أحسن الظن بهذا الذي هو تحتي، يخدمني خدمة منقطعة النظير، يخدمني، يفتح لي سيارتي، يفتح لي الدرج، يستقبلني، يهش في وجهي، لكنه مخالف لي في العقيدة، يعتقد بهذه العقيدة، عقيدة غير أهل السنة والجماعة، ولم أستمع لنصح الناصحين ولا تحذير المحذرين. قال: يوما استضافني في بيته، يوما استضافني في بيته، قال: اصبر شوي، أنا عندي لبن ناقة، أسقيك من لبن الناقة تقوى به إن شاء الله. قال: فتأخر في المطبخ، تأخر في المطبخ، وهو صاحب رتبة كما قلت لكم، وذاك اللي تحته تحته بكثير. قال: فتأخر، فذهبت أتسلل إليه بالداخل، وإذا به واضع قدح الحليب يبول فيه، يبول. وهذا المغفل أكرم الله السامعين يقول: ليش أنتم تفرقون المسلمين؟ من اللي فرق المسلمين؟ الذي يتلو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا الذي يقول: اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن، ويطعن في عائشة؟ من الذي فرق؟ من الذي مزق؟ من الذي أضل؟ من الذي حارب؟ هم أصحاب هذا التنجيس. قال فلما رجع وقال له اشرب يا سيادة، قال صفعت صفعتين على وجهه ولا أدري هل نكل به، هذا ينبغي أن ينكل به مو صفعتين بأشياء أخرى، لأن هذا من باب التنجيس، وهذا أقل شيء يفعلونه مع من يخالفهم في العقيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والضرورات في بلدان المسلمين تقدر بقدرها. اغتالوا بعض الإخوة من أهل العلم، وحتى مؤخرا إمام مسجد من المساجد، رجل فاضل داعية في إحدى البلاد من غير تحديد، صلى بالمسلمين أهل السنة صلاة الفجر وهو خارج، خرج عليه راكبان بدباب وأعطوه رشاة يمكن أكثر من 17 طلقة، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي فيما رواه ابن ماجه: إن من ورائكم أيام الصبر. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التجار يصبرون، التجار يصبرون. أكبر تاجر عندنا هنا في السعودية إيش كان يفعل، إيش كان يصنع؟ هذا كان يمسح الأحذية أكرم الله السامعين، ها، ويصرف النقد ويؤجر نفسه كغلام وعامل. الآن صار ملياردير من أكبر أثرياء وأغنياء الدنيا. صبر فظفر، فكيف لا يصبر الغرباء المؤمنون الموحدون؟ إن من ورائكم أيام الصبر، هكذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. فصاح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال 50 منكم. لن يبلغ أحدنا قلامة ظفر صحابي من أصغر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف يبلغ أحدنا قلامة ظفر صحابي من الصحابة؟ أعين اكتحلت برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، آذان تشنفت بسماع حديثه وقد أوتي جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، أناس شهدوا الوحي المنزل على النبي المرسل. لكن الأجر ميدان للسباق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. منا أو منهم؟ قال منكم. فإذا تمسك أحدنا بالقرآن والسنة، ما هو بطاقة، ما هو مثل بطاقة مخيم رقم 20 في شارع الجوهرة أو شارع كذا للذي يضيع، لكنها حقيقة، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا مفهوم الإيمان عند أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة، ما هو مجرد يقول لك لا لا لا يا أخي ما يحتاج إلى مطوعة زائدة، أنا أعرف الله بقلبي. وبعدين يجي الشيطان يقول له أنت تعرف الله بقلبك؟ خلاص يا أخي اترك الصلاة. وبالتالي يبدأ إيه؟ يقول حدثني قلبي عن ربي، ثم يأتيه الشيطان في المرحلة الثالثة يقول تبغى تحج؟ تتعب نفسك ليه؟ أنت من أهل الخطوة. يقبل الشيطان راسه ويقول له أنت من أهل الخطوة، أنت من أمريكا وألمانيا، أغمض عينيك وتصور أنك تطوف حول الكعبة، أنت تطوف حول الكعبة. تصور أنك واقف بعرفة، أنت واقف بعرفة. هؤلاء أهل الخطوة، إنها خطوات الشيطان، خطوات الشيطان يخرجهم من الإيمان والإسلام الصحيح إلى الخزعبلات والوثنيات والشطحات باسم الإسلام. ثانيا، لن تضل. ما شاء الله نراك الآن أنت على خير، بعد 60 سنة إذا قدر الله لك عمرا مديدا، أسأل الله أن يبارك في الأعمار، أيضا نراك في الصفوف الأولى في الصلاة، نرى قلبك متعلق بربك، نراك تحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى بصمة الاتباع للسنة على زوجتك، على أمك، على أبيك، على أبنائك. ما هو أبنائك ما يصلون، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. تريد ألا تضل؟ تريد ألا تفتن في دينك؟ تمسك بالقرآن والسنة. فقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تمسكتم به مو فقط تلوتموه. بعض الناس يظن أن الإسلام مجرد ذكر وقراءة قرآن فقط. ما إن تمسكتم به لن تضلوا، والله لو وضعوا المنشار في مفرق رأسك وقالوا لك أكفر بربك، والله لا تزال تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن تفارق الحياة، وما أعظمها من شهادة. لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا طرق أسماعنا كثير، لكن انظر إلى الزيادة الصحيحة في الحديث: ولن يفترق القرآن والسنة حتى يرد علي الحوض. زيادة صحيحة. لن يفترق يعني عندما تتمسك بالقرآن أضف إليه السنة. لا تقول أنا أكتفي بالقرآن لأن القرآن معجز. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الآن بعض الناس عندما يستشهد قال القرآن، قال الله في القرآن، عندما يستدل قال الله في القرآن، عندما يبدع قال الله في القرآن، عندما يتسنن قال الله في القرآن. تقول له فين السنة؟ قال: يا أخي السنة تفرق بين المسلمين. سبحان الله، هذا هو الضلال المبين الذي أخبر به رسول رب العالمين فيما رواه الترمذي وغيره والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله، حسبي كتاب الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك اشتد إنكار السلف على من يأخذ بالآيات ولا يعرج على السنة. كلما تقول له حديث يقول: يا أخي والله إمامي ما أخذ به. سبحان الله، سبحان الله، هل إمامك معصوم؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون العصمة في من؟ أهل السنة والجماعة المسلمون المؤمنون الموحدون المتبعون المحبون لا يعتقدون العصمة إلا في الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا منه شيخ الطريقة. سبحان الله، إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. لا ألفين أحدكم متكئا يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا وقع في القارة الهندية كما يخبر العلماء هناك. يقول: وقع في فترة من الفترات زعيم الطائفة القرآنية الذين يأخذون بالقرآن ما يأخذون بالسنة كان متكئ على السرير، ومريدوه يقولون: يا فضيلة الشيخ السنة. يقول: لا لا لا لا لا لا، هاتوا القرآن، حسب القرآن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لا ألفين أحدكم، هذا الذي ظهر وهو كذاب أشر، لأن القرآن أجمل والسنة فسرت، القرآن عمم والسنة خصت، القرآن أطلق والسنة قيدت. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثالثا ورابعا وخامسا: إذا تمسكت بالقرآن والسنة وتركت السقطات والهنات والشبهات والشهوات في سيرك إلى الله وسلوكك طريق الآخرة، أنت موعود بالتمكين. والله لن تفزع لا من الكبير ولا من الصغير، لن تجزع، لن ترعب، لن تخوف، تطمئن، يطمئن قلبك. كلما ذكرت الموت قلت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن ما يتمنى المؤمن الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعض الناس إذا أغضبته زوجته راح مزق ثيابه وقال: يا رب الموت أرحم. ما يجوز هذا، ما يجوز. هذه ليست أول مصيبة ولا آخر مصيبة، ولكن خلك رجل، رجل مؤمن صابر محتسب، رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، لأن قلبه متعلق بربه. يقول: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. تمكين، تطمين، استخلاف في هذه الأرض. أنتم ترون هذه الأرض التي أنتم عليها؟ بين يدي فضل إلهي رجل أمريكي كتب كتابا مصورا يصف رحلة الحج من قبل 90 سنة، من أكثر من 90 سنة. يقول: وقدمنا المدينة وسلمنا من قطاع الطريق، لأن بهذا اللفظ هذا الأمريكي الأمريكاني اللي قرابة 100 سنة، يقول: لأن البدو خارج المدينة كانت الرياضة المفضلة لديهم قطع الطريق وسفك الدماء وسلب الحجاج كل ما يملكون. لذلك من كان يصل إلى مكة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. ومن كان يصل إلى المدينة يتشهد ويسجد لله شكرا، يقول: الحمد لله أني سلمت. الآن شوف: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. لكن بأي شيء؟ بأي شيء؟ لا بالقوانين الوضعية، مرة ثانية، لا بالقوانين الوضعية، جزاك الله خير، ولا بالدساتير البشرية، لا الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا الليبرالية ولا يحزنون، لكن بالقرآن والسنة على منهج النبوة. عندما اجتمع أمير والإمام المجدد الذي تنسب إليه الوهابية حتى صارت نكتة وصارت ردة فعل عند بعض المسلمين، قال: لا لا لا لا لا، ما نريد أن نكون. يا أخي أنت تدبر السيرة، تدبر الترجمة، انظر إلى الدعوة، انظر إلى المصدر، انظر إلى الكلمات، انظر إلى العبارات، انظر واستمع إلى التفصيلات، شوف المصادر بين أيدينا. أتذكر عندنا في الجامعة الإسلامية جاءنا أحد القراء الكبار من غير تحديد، من أكبر القراء في العالم الإسلامي من إحدى البلاد، قارئ له إسناد عال إلى رسول الله، لكنه مشبع بهذا الفكر، يقول: الله يعيني، بس أنا سآتي هنا وأدرس في المدينة في مقر الوهابية، الله يعيني، عقيدة ما أدري كيف، ودول وهابية متشددين ولعلهم مكفرين. ومع هذا التأويل الباطل استقبله بعض العلماء من شيوخنا الربانيين، استقبلوه وأكرموه وضيفوه، وهم يعلمون تماما أنه مشبع بشيء اسمه هناك شيء اسمه وهابية. لما بعدما ضيفوه وأكرموه أعطوه مصادر الإسلام في القرآن والسنة الصحيحة، الكتب الستة وكتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، أعطوه وقالوا هذه المكتبة الإسلامية هدية. الشيخ هذا العلم منصف انكب على الكتب وبدأ يقرأ، هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم. وبعدما التهم الكتب قراءة التهاما قال أشهد أن لا إله إلا الله، كأنه مسلم جديد، كأنه مسلم جديد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله عقيدة أهل هذه البلد هي عقيدة القرآن الذي أحفظه من عشرات السنين، وأقرئه من عشرات السنين، وأسند آياته إلى الله عز في علاه من عشرات السنين، وأشهد أنها شبهات حامت حول رؤوس كثير من أعداء الإسلام الصحيح، وما يبعد أن يزكي هذه الدعاية الموساد الصهيوني ليمزق وحدة المسلمين. يقول انتبه، في ترى هناك في وهابية، محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا تابع للقرآن والسنة، وأيده الله بأمير بر فاجتمعت قوة الإيمان وقوة السلطان. الآن تتبع في واقع العالم الإسلامي حتى لما يسمى بالحركات الإسلامية اللي لها 70 و80 سنة، أي الحركات قامت لها دولة؟ هات اعطني على مر السنين أي حركة أو حزب قامت له دولة توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة: التمكين، التطمين، الاستخلاف، كما قال الله عز في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. ما نقول من عناصر الحكم الحكم بالقرآن والسنة في الأحوال الشخصية، هي نرضي المسلمين الأثريين، الأحوال الشخصية والسياسية والحربية والاقتصادية والأسرية وإلى آخره. قال لا لا لا لا، هذا يؤخرنا إلى، يرجعنا إلى الوراء. عندما قامت الدعوة الآن، شوف نحن ننعم بإيه؟ بالأمن والإيمان، نصدع لله الحمد والمنة على المنابر وفي كل مكان بعقيدة القرآن والسنة، بعيد عن الخرافات، بعيد عن الجاهليات، بعيد عن الوثنيات. ما في واحد منك أقول لك يا أخي الكريم أنت ما تحترمني، فتقول لي ليش يا شيخ تقول ما تحترمني؟ أقول لك إذا دخلت المجلس اركع، اخضع بالركوع والانحناء، هذا حرام، حرام لا للكبار ولا للوجهاء. ما تنحني هذه الجبهة إلا لله عز في علاه. ولذلك قال النبي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل ينحني له كما يفعل بعض الناس السلام، ينحني يجعل هذا أدب، أو يدخل عند الوجيه يدخل وهو راكع. يا شيخ حرام، هذا بشر، هذا اللي في بطنه مثل اللي في بطنك، واللي يدخل من فمه هو اللي يدخل في فمك، واللي يخرج منه هو الذي يخرج منك. يموت وإن جلس على كرسي وثير وتلألأ باللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة. يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل ينحني له، قال لا، يقبله، التقبيل في الخدود هذا ما يجوز، يقبله قال لا، يسجد له قال لا، يصافحه قال نعم، يصافحه قال نعم، صلى الله عليه وسلم، في مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح. وهذا شرط هذا الميكروفون، أن ما تحدثون إلا بصحيح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي حديث رسول الله. دخل جمل على رسول الله فلما شاهد رسول الله سجد له، برك أمام رسول الله، فقال الصحابة: يا رسول الله، جمل يسجد لك، نحن أولى بالسجود لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا اكتبوه في لوحة حطوه في وسط المجلس، ها، لأن بعض النسوة هداهن الله، يا إما أثاث جديد ويا إما روح إلى بيت أهلي، ما دام على رأس العمل تحبك وتقبلك وتحترمك وتطهو لك، فإذا أحلت للتقاعد قالت هات ورقة الطلاق. الله الله الله الله يا أخوانا، والله شيء مبكي، شيء مبكي من الجحود، شيء مبكي من النكران. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سادسا، تريد حياة طيبة تنعم فيها وتروق على لغة العامة، عليك بالتمسك فيه لفظة الالتزام، لكن لنا بدائل شرعية. اعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تمسك، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أفضل من الالتزام، لكنها كلمة شائعة مشهورة. ملتزم، تريد أن تنعم بالحياة الطيبة، تمسك يا أخي، تمسك، لا تتردد لا تتردد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة، تريد العزة؟ يمكن واحد عنده ما شاء الله في الرصيد لا قوة إلا بالله 50 مليون، قال إيش الشيخ يتكلم عن عزة؟ أنا رجل عزيز، 50 مليون في الرصيد، 50 مليون في الرصيد، حجي هذا العام والله ما حرك ولا شيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا العزيز. والآخر يقول إيش يتحدث هذا، يقول تبغوا عزة؟ أنا رجل عزيز، أنا ما أمشي في الشارع إلا والناس كلهم يضربون سلام وتحية، ها، كلهم يضربون سلام وتحية. أو شخص جميل وسيم يقول إيش يقول عزيز؟ شوف أنا كل يوم أنظر في المرآة 100 مرة، جمال وبياض ووسامة، لكن كيف الأخلاق والمعاملة؟ خيانة، أكل أموال الناس بالباطل، ظلم، كيف الباطن؟ الله أعلم بالباطن. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مجوسي عابد نار تأتي بكهرباء تنير قبره، إيش يفيده؟ إيش يفيده بالله عليك؟ العزة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه اليد من اعتدى عليها فأمسك عصا غليظة يعمل نفسه عنترة وراح ضرب اليد فأتلفها. ووقفتما أمام القاضي، دية الاعتداء على اليد 500 دينار ذهبا، والذهب مرتفع، ها، لكن لو دخل بيت وسرق وقبض عليه 0.25 دينار قطعنا يده ولا كرامة. سبحان الله، كيف يد تودى 500 دينار وتقطعونها في 0.25 دينار؟ هذا أحد الزنادقة قام يعترض على حكم الله هذا، فقال يد ب5 مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في 0.25 دينار؟ فرد عليه أحد العلماء الربانيين قائلا له: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وكذلك أنت عندما تتعلق بالله وتعتصم بسنة رسول الله بعد كتاب الله أنت رجل عزيز، ها؟ ورد عليه آخر بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. انظر إلى هذين الرجلين حتى تعرف إيش معنى عز الأمانة. رجل وأؤتمن على بيت مال المسلمين، رجل أمين أبدا ما يدخل في بطنه ولا قرش حرام، حرام حرام ما يأكل حرام. بعدما أحيل للتقاعد أعطي شهادة تقدير مكتوب فيها: 30 سنة خدم الدولة وكان على رأس بيت المسلمين، ما شككنا فيه ولا في جنيه ولا دولار ولا ريال واحد، وآخر يضع 10 ريال في الجيب و10 ريال في الصندوق، 10 في الجيب و10 في الصندوق. ثم بعد ذلك صار جرد، ها، وإذا به في الرصيد 5 مليون جنيه أو ريال أو دولار. وفضيحته ائتمناه على أموالنا وإذا به يخوننا ويغدر بنا. يا لغدرة فلان. ولكل غادر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكل غادر لواء يرفع عند أسته يوم القيامة وينادى، مو بس فضيحة بالراية على أنه غدار وخائن، بل ينادى فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وأخيرا في أذيل هذه الكلمة بقول عمر بن الخطاب وهو متجه ليستلم مفاتيح بيت المقدس وفي ثوبه 12 رقعة والقساوسة والأحبار واليهود والنصارى ينظرون: وهو لا حشم ولا خدم ولا جيش لجب ولا جند جرار، بل هو وأبو عبيدة. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة، يعني عندهم السلطان والرئيس والملك لا بد من فرش الورود، ولا بد من زحزحة الناس، ولا بد من جيوش جرارة، ولا بد من عتاد وأسلحة هيبة. فنظر عمر إليه ليبين لنا عزة الإسلام لترتفع نفوسنا، وهي إن شاء الله مرتفعة. فقال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله به بالجنسية عقب المباراة، كل واحد يرجم الثاني بالحجارة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أمة التوحيد والإيمان، يرجمون بعضهم بالحجارة ويستحلون دماء بعضهم وبالأسلحة البيضاء، ها، وكل جنس يلتف حول سفارة الآخر ليضر به. هذه أمة محمد، أمة التوحيد وأمة المجاهدة والجهاد، وأمة اعتصموا بحول الله جميع بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الأمة يرجمون، يعني شوف من الغرابة، الجمرات نقول فوق الحمصة ودون البندقة، أقول الجمار نقول فوق الحمصة ودون البندقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزيدوا وإياكم والغلو في الدين. ونحن نرجم بعضنا كده بحجارة تكسر الزجاج. ليه يا أمة الإيمان والتوحيد والوحدة على توحيد الله وتوحيد رسول الله في الاتباع؟ علشان جلدة منفوخة لا تسمن ولا تغني من جوع. استخف قومه، عقل خفيف ودين خفيف، وإلا لو كان الإنسان حصان رزان ما يزن بريبة كما وصفت عائشة رضي الله عنها: ولا رضي عمن طعن في عرضها. إيش وصف حسان بن ثابت عفاف عائشة؟ إيش قال؟ قال: حصان يعني محصنة، رزان يعني رزينة، ما تزن يعني ما ترمى بشبهة، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، بريئة طاهرة عفيفة. والله هذا الذي نعتقد، ومن اعتقد غير هذا فليس فينا ولا معنا ولا منا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونرجع إلى بعض الأسئلة: هل يجوز للمتمتع أن يعمل عمره؟ نعم، يعمل عمره إن كان بمكة عقب الحج، ولكن لا يكرر لأنه لم يؤثر عن الصحابة. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإجابة على سؤال وجه إليه: هل يشرع أو تشرع العمرة بعد الحج؟ فقال: لم يؤثر عن أصحاب رسول الله اعتمر بعد حجه سوى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطيبا لخاطرها. فلا يردد. على كل حال، يعني إن اعتمر عن أب متوفى أو أم متوفى فلا حرج، ولكن لا يكرر، تكفي عمرة واحدة في سفرة واحدة. إن كان في مكة يخرج إلى التنعيم، وإن كان في المدينة يحرم من ذي الحليفة، يقول ربيك اللهم عمرة عن والدي أو والدتي. بعد التحلل الثاني هل هناك شيء؟ لا شيء هناك، فيحل له حتى النساء، تحل له زوجته. يعني يقول ما حكم حلق اللحية مع العلم بأن عملي يمنع من تربية اللحية؟ اللحية ليست من سنن العادات، اللحية ليست من سنن العادات، وإن وجدتم بعض أهل العلم في بعض البلدان يحلقون لحاهم من دون مؤاخذة، سامحوني، يحلقون لحاهم ويأمرون رعاياهم وهم فتنة من يحكم في تلك البلد. يقول لو كانت سنة واجبة، هذا فضيلة الشيخ الإمام الكبير وهؤلاء العلماء في الصفوف الأولى يحلقون لحاهم وهم يدعون الناس لحلق اللحى. يا إله إلا الله محمد، هذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تلاها رسول الله وبين يديه عدي بن حاتم فاستعظم عدي، يظن أن الربوبية هي مجرد السجود والركوع، فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، والله ما اتخذناهم أربابا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش معنى ربوبية؟ قال له النبي ألم يحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. ألم يحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم فتلك عبادتكم إياهم. ما قدرت اسكت والزم البيت، خليك حلس البيت، لكن ما قدرت على الشيء تقول هو حلال إنا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، شوف من الألفاظ الواردة، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى في الشارب. ما قال ولا في رواية واحدة ما قال احلقوا إلا الشارب، ما في حلق بالموس للشارب، إنما قال قصوا يعني بالمقص، حفوا أو أوصلوه إلى الحافة، جزوا، أنهكوا يعني بالغوا في الأخذ منه. أما حلق بعض الصالحين نعم يربي لحيته ويروح يحلق شاربه بالموس، هذا كان يعزر عليه الإمام مالك ويكرهه، يقول هذا مثلى، إنما قال النبي قصوا الشارب أو جزوا الشارب يعني بالغوا في الأخذ من الشارب. أما تربية اللحية فهو واجب واجب واجب، فإن صاحت ذات الخدر فقالت تغيرت معالم وجهك وذهب جمالك، فهذا كقولها ذهب مالك ومالك باق، مهما أنفقت فهو يخلفه. وهذه السنن مهما طبقت منها لا سيما السنن الواجبة، ثق تماما يرجع من سخط عليك راض عنك، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ها؟ ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. مرتين ثلاث مرات يروح الحال، أقول يرجع الأمر كما كان، ولكن عليك أن تتنظف وأن ترجل اللحية وأن تطيب اللحية. ما تدخل على زوجتك منتفش اللحية بلا ترجيل ولا تمشيط ولا تطيب، وكأن الإنسان داخل في مسابقة ماراثون. ها يا أخي، لا تطرق أهلك، لا سيما بليلا، سلمناها أن يطرق الرجل وأهله ليلا، يأتي من الحج وهو حاج والناس يقولون يعني نسأل الله أن ينزل البركة مع قدوم الحاج، يدخل على زوجته وهو أشعث أغبر، هذا الشعث والغبرة هناك في عرفة. أما عندما تطرق أهلك، أولا لا تطرقهم ليلا، وثانيا لا تطرقهم على هذه الحالة غير السنية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر إلى صفحة الماء ويرجل لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى راجع أحد الصحابة فقال يا رسول الله وأنت؟ يعني نحن اللي بنجلس كده خمسة دقائق قدام المرآة ويمشط الإنسان، حتى أنت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. أما إذا ضيق على الإنسان كجيوش كثير من البلدان الإسلامية، وبكل أسف أول شرط للالتحاق بذلك إنك تحلق لحيتك وإلا الكرباج فوق راسك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال يبين الإنسان ويوضح ويجاهد نفسه مجاهدة، يبين لرئيسه ولمديره بأن هذا سنة واجبة، فإن أكرهوه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن إن وجد عملا غير ذلك العمل الذي يكرهه صاحبه على ترك الواجبات كتربية اللحية، ما أن يجد العمل حتى يخرج يقدم استقالة لا يتردد لا يتردد. هل للصلاة في الروضة ثواب أفضل من بقية مسجد رسول الله؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. الروضة ليس شيء في هذه الحياة من الجنة سوى موضعين اثنين. أما الموضع الأول فالحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره. الموضع الثاني ما بين بيتي في صحيح مسلم ومنبري روضة من رياض الجنة. لهذا الحديث تفسيران مشهوران عند العلماء ذكرهما القاضي عياض وغيره. التفسير الأول أن هذه القطعة وهذا المكان من الجنة حقيقة على ظاهر اللفظ. المعنى الثاني أن العمل والعبادة في هذا الموضع تؤدي برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة، ولا تعارض بين الاثنين، ولعل المعنيين موجودان في الحديث ولا تعارض، يعني أن هذا المكان من الجنة حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل فيه كصلاة التطوع، صلاة الوتر، صلاة الضحى، صلاة الراتبة، يعظم أجر العامل فيه فيدخله الله عز وجل برحمته إلى الجنة. ما فائدة الصلاة في الروضة وهل هي واجبة؟ ليست واجبة، هذا الزائد عن السؤال الذي سبق. وهل لها أجر عن أكثر باقي أنحاء المسجد النبوي؟ لكن طبعا لا يتقصد الإنسان الروضة في أوقات محدودة، يعني كلما سلم السلام عليكم ورحمة الله يمشي للروضة يصلي ركعتين، هذا ليس من السنة، لكن يصلي ركعتي المغرب، يصلي فريضة في الروضة، يصلي الوتر أحيانا في الروضة، وإلا فالوتر الأفضل أن يكون في إيش؟ في البيت وفي الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. عقيدة أهل السنة هكذا يقولون، نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سمعت شيخ طريقة أو شيخا يقول لا لا لا لا لا هذه عقيدة الوهابية، ينزل تنزل رحمته، ما ينزل هو، تعالى الله عنه، قل له يا شيخ حرام هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، ويقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وأنت تقول ما ينزل. لكن ما في إشكال، لا تقول نزولي ونزول، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الذات، وما دام نعتقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمعناه أي صفة نؤمن بها، ولا نقول كيف، ونقول تعالى الله عما يدور في الأذهان والأخيلة علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم من خرج من الحرم بعد أداء عمرة التمتع وقبل يوم التروية؟ إن خرج لحاجة فلا حرج، لكن لابد أن يرجع فيكمل النسك، لا سيما ما يتعلق بالواجبات كالبيات في منى أيام التشريق ورمي الجمار في نهارها. يقول من أعطى بضاعة ثم لم يحدد ثمنها، وأنت تعلم أن أقصى سعر 300 ريال، وأنت حصلت على مبلغ أكثر. على كل حال هذا الأمر يرجع إلى يعني المسلمون عند شروطهم، ويرجع إلى أمر قلبي أيضا فيما يتعلق بالمعاملة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت لا تحب أن يعاملك الناس بالجشع والطمع ورفع السعر أضعافا مضاعفة، فهل تريد أن تحقق هذا المبدأ وهو أن تحب لأخيك ما لا تحبه لنفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين علامة يستدل بها المؤمن على قوة إيمانه، وهو أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 1%، 5% أقصى شيء، وهو العادة والعرف الجاري في السوق، خلاص لا ترفع عليه بأكثر من ذلك. البقية ردها إليه، فإن استسمحك وقال إني مسامحك فهو حلال، خذه ولا حرج عليك. أرجو إيش يقول؟ نصيحة في القبور التي تبنى فيها القباب ويطوف حولها. يقول أرجو النصيحة فيما يتعلق بالبناء على القبور، لا سيما ما يتعلق بالقباب. يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم بين المشروع في القبر بقوله لعلي بن أبي طالب: ولا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. وقبور الصحابة، وقد قبر في البقيع أكثر من 10,000 صحابي، قبورهم كالتي ترون لاطئة، هكذا وصفت، يعني ملتصقة، ما فيها مشاهد ولا فيها أبنية ولا فيها أسماء ولا فيها أكاليل زهور كما يفعل كثير من الناس، وهذه بدعة قبيحة مع ما فيها من مشابهة اليهود والنصارى. مساكين، يموت الإنسان على الصليب ويموت على الكفر، وفي النهاية في العيد يروح يجيب له إكليل زهور ويضعه على القبر. هذا من البدع، من البدع. يمكن واحد في آخر الصف يرفع أصبعه. يقول في صحيح بل يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر على قبرين جديدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما ليعذبان، إنهما يعني صاحبي القبر ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في رواية صحيحة في صحيح البخاري: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، يبول ها في الأفرنجي أو في العربي وتقوم الصلاة، قام طوالي مباشرة، رفع سرواله ومشي. سبحان الله، هذا أكثر عذاب القبر من هذا يا أخواننا. ولا في الوقت نفسه وسوسة، يجلس نصف ساعة، يدخل الحمام مع الأذان، ولا يخرج من بيت الخلاء أكرم الله السامعين إلا بعدما يقول الإمام: والسلام عليكم ورحمة، يتنحنح ويدور ها ويضرب رأسه في الجدر ويرفع رجل ويخفض رجل، وسوسة. كما أن الأول نوع من التميع والتساهل لا يحل، الثاني ضرب من الوسوسة. حتى بعض الإخوة يقول: أنا أتعجب عندما أدخل دورات المياه أجد حمحمة يحمحمون. فسألت الإخوة، اللي بعض الإخوة معروفين بالحمحمة، قلت: ليش تحمحمون؟ قال: نعم، عندنا ما يمكن الإنسان يستبرئ من بوله إلا إذا قال إح، وهل إذا قال إح يخرج منه؟ هذا ضرب من الوسوسة وبدعة، ما هو صحيح. لكن يدخل قبل ما يدخل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويمكن جلسته ويتبول، ثم بعد ذلك يتنظف تنظيف يعني جيد، ثم يخرج بقول: غفرانك، خلاص ما في وسواس، يجيك الشيطان. وإن شاء أن ينضح، وهي سنة مهجورة وردت في حديث يقرب من الحسن، يقرب من الحسن، أن النبي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حفنة من ماء بعد أن يقضي حاجته فينضح. سبحان الله، إيش الفائدة؟ خلاص أنا اتطهرت واستبرأت وتنظفت وتغسلت وخرجت، ليش السنة هذه؟ السنة لها دور كبير في دفع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كلما جاءك في الصلاة فشعرت ببلة في السروال أو في الثوب، قلت: هذه البلة سنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنفث ثلاثا وأنت في الصلاة تقول: هذه سنة، طبقت سنة النضح قبل أن أخرج، ما هو بول هذا؟ ما هو بول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن تطبيق السنة فيه حياة للقلوب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى الغد، وأرجئ هذين السؤالين إلى الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. كرمك الله.